أن تقدم لكم الدرس 49 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى فصل جديد من قول المصنف رحمه الله تعالى الأولى بالإمامة الأقرأ إلى قوله ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة ولا خنثى للرجال. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإمامة منصب شريف ومقام عزيز منيف لا ينبغي لكل أحد أن يتصدر له، ولا ينبغي لكل أحد أن يكون فيه إلا إذا كان أهلا لهذا المقام، فحينئذ يجوز له أن يتقدم على الناس وأن يتشرف بهذا المكان الذي يكون فيه مؤتمنا على صلاتهم وإقامة هذه الشعيرة لهم. والناس تقتدي بالأئمة، فكلما كان الإمام على صلاح وتقوى لله عز وجل وعلم بالشريعة وفقه في الدين ومعرفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان ذلك أدعى لحبه وحب الصلاة وراءه والتأثر بقراءته ومواعظه وخطبه، الأمر الذي يكون له أحمد العواقب وأحسن الثمرات. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تهيئ لهذا المقام من توفرت فيه شروط الأهلية، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود في الصحيح: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نقدم الأقرأ لكتاب الله عز وجل. والسبب في ذلك أن الغالب في الإنسان إذا شرفه الله وكمله وفضله بحفظ كتابه، الأصل فيه أن يكون من أهل كتاب الله العالمين به، من أهل كتاب الله العالمين به العاملين بما فيه، ومثل هؤلاء أئمة ويقتدى بهم إذا كان القرآن إماما لهم في القول والعمل والاعتقاد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحفظ كتاب الله عز وجل إلا من علمه وعمل به، كان ذلك أدعى لتقديم هؤلاء الخيرة البررة الذين هم صفوة الله عز وجل من الخلق، أعني العلماء بكتاب الله العاملين به. فيقول المصنف رحمه الله بعد أن بين لنا حكم صلاة الجماعة والمسائل المتعلقة بمباحث صلاة الجماعة، شرع في بيان من الذي يقدم للإمامة ولكي يصلي بالناس جماعة، فقال رحمه الله: يؤم القوم الأولى بالإمامة الأقرأ. في هذه النسخة العالم بأحكام الصلاة، وفي غيرها الإطلاق الأقرأ. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، ولذلك لا بد من بيان أولا حقيقة الأقرأ، ما هو المراد بقولهم الأقرأ، ثم بعد ذلك نبين أقوالهم وأدلتهم، والراجح من الأقوال والأدلة. أولا الأقرأ اختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين، فقال بعض العلماء الأقرأ هو الأكثر أخذا للقرآن، والمراد بذلك أن يكون حفظه أكثر من غيره. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك فهم منه الصحابة هذا الفهم، كما في الحديث إن في الصحيح أن سالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما أنه كان يؤم المهاجرين والأنصار، وذلك في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أكثرهم قرآنا. فقوله كان أكثرهم قرآنا أي كان حفظه أكثر. وكذلك استدل بحديث عمرو بن سلمة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فارقه قوم أبي سلمة قال لهم: وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فرجعوا فنظروا فإذا أنا أكثرهم أخذا للقرآن فقدموني. وجه الدلالة أنه علق تقديمهم على كثرة الحفظ، فدل على أن المراد بالأقرأ الأكثر حفظا للقرآن. وعلى هذا يقدم حافظ القرآن كله على من حفظ ثلاثة أرباعه، ويقدم من حفظ ثلاثة أرباع القرآن على من حفظ النصف. ولو كان حافظ الأقل أكثر ضبطا لأحكام التجويد والترتيب. هذا هو الوجه الأول، أن العبرة عندهم بكثرة الحفظ، ولكن يلاحظ أنهم يرون أن مع كثرة الحفظ يكون ضابطا لما ينبغي أو يشترط لصحة التلاوة واعتبارها. القول الثاني يقول إن المراد بالأقرأ الأتقن في مخارج الحروف وضوابط القراءة، وهو المجود لكتاب الله عز وجل الذي يحسن ترتيله ويحسن تحذيره وتتأثر الناس بقراءته أكثر. وهذا القول يعتمد على ظاهر اللفظ في قولهم أقرأهم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن اللغة العربية تدل على أن الأقرأ أفعل تفضيل، والمراد به أنه فضل على غيره بحسن التلاوة وحسن الأداء للقراءة. فقال: المهم عندنا أن يكون محبرا لكتاب الله عز وجل. وعلى هذا الوجه فلو اجتمع حافظ للقرآن كله وحافظ للقرآن لنصف القرآن، والذي يحفظ نصف القرآن أكثر ضبطا لأحكام القراءة، والناس تتأثر بقراءته أكثر يحسن تحذيره وتجويده، قالوا يقدم على من هو أكثر حفظا منه. والذي يظهر والعلم عند الله أن العبرة بكثرة الحفظ، وليس المراد بالتحذير وحسن النغمات والمبالغة في التجويد. وعلى هذا فلو اجتمع من هو أكثر حفظا للقرآن مع من هو أحسن أداء وأحسن ترتيلا وتجويدا، فإنه يقدم الأحفظ، لأن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه هو المعول وعليه العمل. بناء على هذا إذا عرفنا ما هو المراد بالأقرأ، فالسؤال: لو اجتمع عندنا رجلان أحدهما أقرأ سواء كان أكثر أخذا للقرآن أو أكثر ضبطا للقرآن، والآخر أفقه بمعنى أنه يعلم أحكام الصلاة وما يكون فيها من أحكام السهو ونحوه، وما يقرأ فيها من الطوارئ التي يحتاج لرؤيا أو جذر الزوائد، أو كان عالما بالأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات، فهل نقدم الأقرأ أو نقدم الأفقه؟ قولان للعلماء. فذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه ووفقه جمع من المحدثين، وبه قال بعض أصحاب الإيمان أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، إلى أن الأقرأ لكتاب الله يقدم على الأفقه. القول الثاني وهو قول الجمهور أن الأفقه يقدم على الأقرأ، فلو اجتمع حافظ للقرآن ومن هو أكثر منه علما وفقها في الدين، فإنه يقدم الأفقه والأعلم بالحلال والحرام على الحافظ لكتاب الله عز وجل. استدل الذين قالوا بتقديم الأقرأ بظاهر حديث أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ووجه الدلالة من هذا الحديث واضح، حيث قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. قالوا: فقدم الأقرأ على الأعلم بالسنة، فدل على أن القارئ مقدم على الفقيه. والقول الثاني احتجوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه في إمامته حينما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح من حديث من المؤمنين عائشة وغيره وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا قدم لفقهه لا لقراءته، لأن أبي رضي الله عنه أعلم منه بالقراءة، ومع هذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فدل هذا على أن الأفقه مقدم على الأقرأ. وهناك أدلة أخرى اختصرنا ولكن نعول على هذين الدليلين، الأول حديث أبي مسعود رضي الله عنه، والثاني حديث أبي بكر في إمامته. أيضا يقول الجمهور إن الأقرأ نحتاج إليه للقراءة، والقراءة تتعلق بركن واحد وهو القيام، وأما بالنسبة للأفقه فنحتاج إليه في أركان الصلاة، فإن الصلاة قد يطرأ فيها السهو وتطرأ فيها الزيادة ويطرأ فيها النقص، وتختلف الصلاة على الناس، فإذا كان الأفقه موجودا أو هو الإمام فإنه أدعى لتعليم الناس وأعرف وأعلم بما ينبغي فعله على الإمام في مثل هذه الأحوال الطارئة. فإذا كأن الفقه يحتاج إليه لأركان، والقراءة يحتاج إليها لركن، فقدم ما يحتاج إليه لأركان على ما يحتاج إليه لركن واحد. والذي يترجح العلم عند الله هو القول بتقديم الأقرأ لكتاب الله، وذلك لظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن سالم مولى أبي حذيفة كما صحيح كان يؤم المهاجرين والأنصار، وفيهم عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو أفقه. وأما إمامة أبي بكر رضي الله عنه فإنها لم تتمحض بإمامة الصلاة، وإنما قصد منها الإشارة إلى استخلافه رضي الله عنه وأرضاه، فخرج الدليل عن موضع النزاع، ولذلك يعتبر تقديم الأقرأ لكتاب الله هو المعول عليه. لكن ينبغي أن ينبه على أن الأقرأ يقدم إذا كان عنده إلمام بضوابط الصلاة، وليس المراد أن يقدم مطلقا حتى ولو كان جاهلا ببعض الضوابط كالأمور التي تطرأ في السهو ونحوه. يقول المصنف رحمه الله لولا بالإمامة الأقرأ، أي أقرأ الناس لكتاب الله عز وجل، والسبب في هذا ظاهر، فإن القرآن يشرف أهله ويرفع من مكانهم في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وما أوتي أحد عطاء أشرف ولا أكمل بعد الإيمان بالله عز وجل من حفظ كتاب الله عز وجل والعمل بهذا الكتاب، فإنه نور في قلبه ونور له في حسه ونور له بين يدي ربه. ولذلك إذا أنعم الله على العبد بهذا الكتاب فإنه يشرفه ويكرمه، وما ولم يبق إلا أن يكرم قارئ القرآن ما في قلبه، فيصونه عن الأمور أو يصون نفسه عن الأمور التي لا تليق بمثله. نعم. العالم فقه صلاته، العالم فقه صلاته، هذه إضافة في بعض النسخ، لكن العالم بفقه الصلاة يعني مقدم الأقرأ إذا كان عنده إلمام بفقه الصلاة. لكن لو عندنا إنسان يحفظ القرآن ولكنه يجهل أحكام الصلاة، ولربما يقع الناس في لبس في صلاتهم، فحينئذ لا يقدم، لأنه قد يوجب أو قد يعرض الصلاة الناس للفساد. ثم الأفقه، ثم الأفقه، ثم تقتضي الترتيب، يقدم الأفقه، والأفقه أفعل من فقه الشيء إذا فهمه. ويقال إن الفقه يختص بالمعضلات ولا يكون إلا في المسائل الدقيقة، والفقه شرف ونعمة عظيمة ينعم الله عز وجل بها على من شاء من عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، أي يعلمه الحلال والحرام حتى يفقه عن الله ورسوله. وإذا كان الإنسان على فقه وعلم فإنه على نور وبصيرة، وهكذا إذا صحب الفقيه العالم فإنه يسعد كما يسعد العالم بفقه. قال ابن مسعود رضي الله عنه من سعادة المؤمن كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة الفقيه، فالفقه رحمة من الله عز وجل بالعبد، ولذلك يعرف حلال الله وحرامه، فما كان من حلال فإنه يأتيه وما كان من حرام فإنه يجتنبه. ومن فضل الفقه أنه يقدم صاحبه لهذا المقام العظيم وهو مقام الإمامة بالناس. والصلاة كما يقدم كما أنه مؤتمن على الحلال والحرام فالناس ترجع إليه في الفتاوى وترجع إليه في القضاء، فهو أمين من الأمناء يوقع عن الله عز وجل في الحلال والحرام. لما شرفه الله بمثل هذا فإنه يشرف في إمامة الناس والصلاة بهم. ويحتاج إلى الفقيه في الإمامة لما ذكرنا، لأن الصلاة قد يطرأ فيها أحكام، ثم إن الناس إذا تقدمهم الفقهاء والعلماء فإنهم يحتاجون إلى مسائل تطرأ إليهم في عباداتهم وفي معاملاتهم. فحينما يؤتى إلى الإمام والإمام عنده علم بالحلال والحرام فإنه يملأ أعين الناس ويجعل الناس على ثقة بقوله وعمل بما يهدي إليه. ولكنه إذا كان قاصرا في علمه فإن هذا قد يغض من مكانته وينزل من قدره عند الناس. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسعى للحصول على هذا الفضل العظيم والمكان والمقام الجليل. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: لا والذي برأ النسمة وخلق الحبة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يعطيه الله لأحد في كتابه. هذه خصوصية يختص الله عز وجل بها من شاء. فالفقه في الدين المراد به علم الحلال والحرام. فإذا كان الإنسان عالما بالحلال من العبادات وعالما بالحلال والحرام فقيها في العبادات والمعاملات فإنه يقدم على من هو دونه. ولكن لو اجتمع مع من هو أقرأ فإننا نقدم الأقرأ عليه لما تقدم. أما الدليل على تقديم العالم بالحلال والحرام فحديث أبي مسعود المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فقوله أعلمهم بالسنة، العلم بالسنة يكون على ضربين. الضرب الأول أن يكون على ثلاثة أضرب. نعم، العلم بالسنة يكون على ثلاثة أضرب. أولا أن يحفظ السنة ويكون من حفاظها، وهذا ما يسمى عليه يسميه العلماء بالحافظ والمحدث، وهو الذي يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ الأحاديث ويكون عالما بما قاله عليه الصلاة والسلام. والثاني أن يعرف أو يفهم ويفقه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام التي تتضمنها هذه الأحاديث. ولكن حفظ الأحاديث قليلا، ليس عنده حفظ الأحاديث، ولكن إذا جاء النص من الأحاديث يحسن فهمه ويحسن تخريجه ويعرف ما تعارض من الأحاديث وكيفية الجواب منه وكيف الخروج من إشكالها، فهذا فاهم في الحديث. فالأول حافظ للحديث والثاني فقيه بالحديث. والمرتبة الثالثة وهي أشرف هذه المراتب من جمع الله له بين الحسنيين، حفظ الأحاديث مع الفهم، فيكون عنده إلمام بما قال عليه الصلاة والسلام فيحفظ الأحاديث والآثار وعنده شغف وتلهف لمعرفة ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي والتقريري. ثم كذلك إذا جاءته السنة يعرف كيف يفهمها وعلى أي محمل يحملها عليه، فهذا بأشرف المراتب وهي أعلى مراتب السنة، أن يكون حافظا لها فقيها بما فيها من المعاني. وكل هذه المراتب مراتب شرف. فأما المرتبة الأولى وهي مرتبة الحفظ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها وأداها كما سمعها. نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها، وفي رواية فوعاها فأداها كما سمعها. فقوله نظر الله قال بعض العلماء من النظارة وهي الحسن. قال بعض العلماء: يحشر أهل الحديث وهم بيض الوجوه بهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي نظر الله له وجهه في الآخر. وقال بعض العلماء: لا، بل الحديث على إطلاقه نظر الله وجهه في الدنيا والآخر. فمن حفظ حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه فإنه داخل تحت هذا الفضل، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله وأطلق. وقال بعض العلماء: لأهل الحديث نور، لأهل الحديث نور في وجوههم، لأهل الحديث نور في وجوههم بحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فقه الأحاديث فهذا هو المقصود في النصوص، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ولم يجعله للشيخ وحده، وإنما قال ليتدبروا آياته. وعاتب على بني إسرائيل أنهم حفظوا ولم يعملوا، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالمهم مرتبة الفقه والعمل، وإذا جمع الله العبدين الحسنين فقد حاز كلتا الفضيلتين. المراد هنا أعلمهم بالسنة، فلو اجتمع من يحفظ الحديث أكثر ومن يحفظ القرآن أكثر فإننا نقدم من يحفظ القرآن، ثم لو اجتمع من يحفظ السنة أكثر ومن هو أقل منه حفظا للسنة نقدم من هو أحفظ للسنة. ثم الأسن من السن، والمراد بذلك الأكبر سنا. فلو كان الأئمة عندنا رجلان كلاهما حافظ للقرآن، كلاهما فقيه وعالم بالحلال والحرام من السنة، فحينئذ استوت مرتبتهما في الكتاب والسنة. فنرجع إلى التقديم بالسن، والسبب في ذلك أن الشريعة الإسلامية بل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم منعقد على تفضيل الكبير وإكرامه وإجلاله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي ليس على هدينا الكامل، من لم يوقر كبيرنا. فتوقير الكبار وإجلالهم ومعرفة قدرهم شأن الفضلاء، فلا يجلهم إلا الكرام ولا يحتقرهم إلا النعام، فالكبير له الحق على الصغير. ومن هنا قدمت الشريعة الإسلامية الإناء الكبير السن حتى في الإمامة، فلو كان أحدهم أسن فإنه يقدم. قال العلماء: الدليل على التقديم بالسن حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه، كان مالك رضي الله عنه وأرضاه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل من قومه، فلما جلسوا قرابة 20 يوم، أقل من 20 يوما، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حليما رحيما رفيقا لأصحابه، فرأى أنا قد اشتقنا إلى أهلنا، فقال: ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأحدكما وليأمكما أكبركما. وجه الدلالة أن مالك رضي الله عنه والذي معه اجتمع في الحفظ والفهم، فعلموا سمعوا القرآن وسمعوا السنة فاستوت مرتبتهم في العلم، فقال: ولي أمكما أكبركما. قال العلماء: في هذا دليل على التقديم للإمامة بالسن، فلو اجتمعت مراتب المتقدمين علما بالقرآن والسنة فإننا نقدم بالسن، وهذا يدل على ما ينبغي من تقديم الكبار وإجلالهم. وقال العلماء: تقديم الكبار له فضيلة، فإن الكبير خاصة إذا كان كبير السن رابطا لصلاته أخشع في الصلاة وأخشع في القراءة، لأنه قريب من الآخرة، ولذلك يتأثر أكثر من تأثر الشاب الحدث. ثانيا: أن كبير السن أكثر هيبة وأكثر جلالا، فتهاب الناس المحراب وتهاب المنبر، وتحس بهيبته ورهبته إذا تقدم كبار السن والأجلاء والعقلاء. الأمر الثالث: أنهم أناس لهم بصيرة ولهم علم ومعرفة بالحوادث وبما يكون، فإذا وقع أمر ما للناس واحتاجوا إلى من عنده تجربة ومعرفة وجدوا عند الإمام ما يعينهم على صلاح دينهم ودنياهم. فهذه كلها أمور تدل على حكمة الشريعة في تقديم الأكبر سن، ولكن إذا استوت مرتبة العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأشرف من الشرف، والشرف يرجع إلى النسب، فإن الإنسان إذا شرف نسبه بأن كان من أهل البيوتات وفضله الله عز وجل بنسبه فإنه يقدم، وهذا مذهب بعض العلماء. والصحيح أن النسب لا دخل له في التقديم بالإمامة، ولكن على سبيل الاستحباب لو وجد من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم له شرف النسب فإنه يقدم، كما بالصحيح من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأئمة من قريش، ففضل بالنسب. قالوا: لأنه لما يكون نسيبا فإن الناس تهابه وتجله وتكرمه، وكل ذلك المراد أن تتهيأ الأمور التي تعين على إجلال الإمامة وتشريفها وتشريف من يقوم بها. والصحيح أن الشرف لا يقدم به، الصحيح أن الشرف لا يقدم به، يعني أنه لا يلزم بالتقديم به كما تقدم في القراءة وفي السنة وفي السن، وإنما لو اجتمع عندنا من هو أتقى لله عز وجل ومن هو أشرف فإننا نقدم الأتقى لله عز وجل. قال علي رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال: ذهب النسب اليوم، ذهب النسب اليوم. ولكن هذا كما قال العلماء ذهب النسب، أي أن ذهبت المفاخرة بالنسب، لكن لو اجتمع إنسان عنده دين وصلاح وعطاه الله شرف النسب فإنه يقدم، لأن الله جمع له بين حسنين وشرفه بهذه الفضيلتين فهو مقدم على من دونه. نعم. ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم هجرة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فأكبرهم سنا، وفي رواية أقدمهم سنا، هذه رواية صحيح مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما. أقدمهم سلما أي إسلاما. وممكن الآن ممكن أن ينظر إلى التزام الشخص واستقامته وهدايته، فلو كان هناك شخص له 10 سنوات كلاهما كلا الشخصين حافظ للقرآن عالم بالسنة، ولكن أحدهم أقدم وأسبق في الالتزام وسنهم سواء، فإننا نقدم من نشأ في طاعة الله عز وجل على من هو دونه، ولذلك له شرف السبق والالتزام بدين الله عز وجل. فحملوا عليه رواية الصحيح فأقدمهم سلما، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة. في رواية الأشد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقدمهم سنا بدل سنا، وعليها حملت الرواية بتقديم الأسن، ثم بعد السن جاء التفضيل من جهة الهجرة، وكانت الهجرة ولا زالت سنة من السنن. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، ولذلك الهجرة باقية. وإذا كان أحدهم أقدمهم هجرة فإنه يقدم لسبقه للإسلام وابتلائه في ذات الله عز وجل وصبره على هذا الابتلاء أكثر من غيره، وهذا يدل على أن التقديم كله من جهة الدين، وهذا شرف للإنسان من جهة الدين لا من جهة الدنيا. نعم. ثم الأتقى، ثم الأتقى أي أكثر تقوى لله عز وجل، وهذا بلا إشكال، لأن الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والإمامة كما قدم لها النبي صلى الله عليه وسلم وفاضل في المتقدمين لها يدل على أن الأتقى لله عز وجل مقدم، فإن الأتقى لله عز وجل ينفع الله بقراءته، وينفع الله بمواعظه، وينفع الله بهديه واستقامته، ولكن الفاسق الفاجر المتهالك المتهافت فإنه قد يدعو الناس إلى الرذائل، وقد يستخف الناس بالحرام بسبب والعياذ بالله وجود هذا الفاجر، وقد ترى هذا الفاجر وهو إمام يصلي بالناس يفعل أمور لا تليق بمثله، فيشين الإمامة ويجعل الناس في نفرة من دين الله عز وجل ويتأثرون. ولكن الأتقى لله عز وجل على عكس من ذلك، فإنه لا يزال الإنسان يتمسك بشريعة الله عز وجل ويلتزم بدين الله حتى يتأثر به من يراه ويحبه من يسمع قوله ويرى هديا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل الله لهم في القلوب شبا، ولكن بالإيمان والعمل الصالح. فإذا كان الإمام تقيا نقيا يخاف الله عز وجل ورعا بعيدا عن الحرام فإن هذا أدعى بتأثر الناس به واقتدائهم به. نعم. ثم من قرع، ثم من أصابته القرعة، وضعت القرعة، فلو أننا عندنا جماعة تقدموا للإمام كلهم حافظ لكتاب الله أو حفظهم لكتاب الله على حد سواء، وكلهم عالم بالسنة علما بمرتبة واحدة، وكلهم في سن واحد والتزامهم واحد وتقواهم وديانتهم وصلاحهم واحدة، فإننا حينئذ نرجع إلى التفضيل بالقرآن. والسبب في ذلك أن القرآن تخرج عند المشاحة، وقد عمل بها العلماء والأئمة والسلف رحمة الله عليهم، واعتبرها العلماء رحمه الله حتى في مسائل عديدة من الأقضية. فإذا تشح القوم قطعا للفتنة، لأن الناس سيشترقون بسبب كل طائفة تقول يقدم فلان، فتقع فتنة ويقع شر. ولذلك يقرأ أي تكتب أسماؤهم ثم بعد ذلك يؤخذ بالقرعة، فمن خرج اسمه فقد اختار الله عز وجل فيقدم على غيره. نعم. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. وساكن البيت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤمن الرجل في داره ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، فدل على أن صاحب البيت أحق. وهذا فيه حكم ذكر العلماء رحمه الله حقيته بالدار، وثانيا أنه ربما كان يحتاج في ضيافته للناس أن يستعجل، وإذا تقدم الإنسان الذي ليس وراءه مثل هذه الأمور قد يعني يجحف لرب البيت، فحينئذ يقدم الإمام، يقدم للإمامة أي صاحب الدار. وشرط هذا أن لا يكون فيه ما يمنع من إمامته، فإذا كان أهلا للإمامة قدم، وإلا تقدم من هو أهل على الصفة التي ذكرناها. إلا من السلطان، فإن السلطان إمام الإنسان ولو في بيته كالأمير ونحو ذلك، فإنه يلي أمره ويقدم، لأنه ولي أمر الإمامة العامة، فمن باب أولى أن يلي ما دون ذلك، وهذا هو الأصل، وبناء ذلك يتقدم عليه. وفيه استثناء حديث السنن، في حديث السنن، فإذا حضر على بساطه أو في بيته يتقدم عليه. وقال العلماء ينبغي لصاحب البيت إذا رأى من هو أعلم منه وأفقه منه فإنه يقدمه ويشرفه بالإمامة، وهذا يثاب عليه لأنه من إنزال الناس منازلهم. نعم. وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. وإمام المسجد أحق، هذا الذي يسميه العلماء الإمام الراتب. والإمام الراتب سواء كان مرتبا من قبل ولي الأمر كما يحصل الآن، مثلا الإنسان الذي يكون مرتبط بالإمامة ومعين فيها فهذا أحق ويقدم على غيره، أو كان راتبا أهل الحي أحبوه ورضوا به أن يتقدمهم،